بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نختتم الليلة بإذن الله تعالى بحث الولاء والبراء، و كنا في المرة الأخيرة نتحدث عن الصور التي هي ليست من الموالاة، فإن هناك كما تقدم صور هي من الموالاة وسبق الكلام عليها، وهناك صور ربما يتوهم بعض الناس أنها تدخل في موالاة الكافرين وهي ليست كذلك، وذكرنا الكلام حولها، ومنها مسألة مثلا البيع والشراء والإجارة ونحوه، ومنها كذلك أيضا هذه المسائل التي وقفنا عليها. قال: ومما يجوز أيضا من المعاملات عيادة المريض الكافر، يعني ليس من الموالاة للكفار أن نعود مريضهم، أن نعود مريضهم. قال: لدعوته إلى الإسلام أو لأي مصلحة شرعية أيضا راجحة، فيجوز أن أعود مريضهم، سواء كان يعني سأدعوه إلى الإسلام أو لأي مصلحة شرعية راجحة. يعني لا يشترط في عيادة المريض الكافر أن أعوده لأجل دعوته للإسلام، فقد أعوده لمصلحة شرعية غير ذلك. فعلى سبيل المثال قد أعوده لدفع شر أو مفسدة تندفع بهذه الزيارة مثلا، قد أعوده ب يعني علة أن يكون في ذلك تأليف لغيره ليس له هو، فإذا رأى غيره من الكفار ذلك من المسلمين فإنه يتألف على الإسلام، فإن كنا نظن ذلك فهذا وجه منه تجوز عيادة المريض ونحو ذلك. قال: فيجوز أن أعود مريضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي، يعني زار المريض اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وهذا جاء في الحديث الذي ذكره في الهامش عن أنس كما رواه البخاري رضي الله عنه، قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال: فقعد عند رأسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم قعد عند رأس الغلام الذي كان يحتضر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. قال: فأسلم. وفي رواية أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم. قال: فقالها. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهذا فيه دليل على جواز عيادة المريض الكافر، لا سيما إذا كان بقصد دعوته إلى الإسلام أو بأي مصلحة شرعية راجحة كما تقدم. أما أن تكون العيادة بلا مصلحة شرعية فالأولى عدم فعلها، فالأولى عدم فعلها، لأنه قد يكون ذلك فيه من المفسدة ما يؤدي إلى المودة والمحبة ونحو ذلك، إذا لم تكن هناك أو يكن هناك غرض شرعي من هذه الزيارة، ولذلك سيكون المقابل مفسدة في الغالب، وهي أن تكون في القلوب محبة ونحو ذلك. وكما ذكرنا ونكرر، ليست المصلحة الشرعية مقترنة أو مقيدة بمسألة الإسلام فحسب، كما ذكرنا قد يكون أو قد تكون المصلحة الشرعية في زيارة المريض الكافر دفع أذى، دفع أذى، هب مثلا أن هذا المريض الكافر ذو سلطان وبطش وقهر والمسلمون أهل ضعف، ولو لم يفعل مثلا أحدهم أو معينا منهم ذلك ربما بطش بالمسلمين أو فعل وفعل ونحو ذلك، فعند ذلك يفعل ذلك بعضهم لأجل دفع هذا الشر الذي هو منكر أشد من منكر الزيارة مع وجود الضوابط الشرعية في ذلك. قال: وعاد عمه أبا طالب، أي وعاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، يعني وأبو طالب هذا كان كافرا، ومع ذلك زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ولا سيما في مرض موته، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وهو عنده في مرضه هذا: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند ربي. فجعل ينظر إليه، وفوق رأسه أبو جهل أيضا وعبد الله بن أمية، وكل منهما يقول: تموت على غير ملة عبد المطلب. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا كافرا لمصلحة شرعية، وعليه فعيادة المريض الكافر لمصلحة شرعية ليست من الموالاة، ليست من الموالاة. قال: ودعاه إلى الإسلام فلم يسلم، فيجوز عيادة المريض الكافر، وذلك من الإحسان والبر. طيب، من الإحسان والبر دي فيها إشارة، وهي أنه قد يفعل الزيارة من غير دعوة مباشرة للإسلام، لكن يقصد بذلك دعوة غير مباشرة من خلال الإحسان والبر في هذه الزيارة، ولذلك فهذه مصلحة شرعية، أنه يقصد بالزيارة أن يرى الكفار هذا الوجه الطيب للمعاني الإسلامية، أنه الزيارة للجار مثلا الكافر أو نحو ذلك إذا مرض، فهذا إن قصد به هذه المصلحة جاز، وعليه فينتبه للفرق. وإلا مثلا في التطبيق العملي، فإننا نرى أحيانا في التطبيق العملي صورا تخالف ذلك، يعني على سبيل المثال أذكر أن بعض الإخوة ذهبوا إلى زيارة في مستشفى، وأرادوا زيارة المرضى عموما نوع من الدعوة، وكان من بين المرضى مريض كافر غير مسلم، فلما علموا ذلك تجنبوه بشدة ولم يتكلموا إليه، بل ولا أذكر التفاصيل كما حكى لي أحد الإخوة، فعلوا شيئا أساءوا إليه به، أساءوا إليه به، لعل تذكرت أنهم كانوا قد أهدوا إلى المرضى شيئا، فبعدما علموا أنه ليس مسلما أخذوا منه هذا الشيء مرة أخرى. هذا سوء ابتداء تصرف، وفي الحقيقة قلة علم وفقه. هو ظن أن هذا نوع من الولاء أو الموالاة، هو ظن أنه لما يترك له الهدية ده نوع من الموالاة، ولذلك سارع الأخ بماذا؟ قال له هات الهدية ونحو ذلك. وهذا خطأ شنيع، فإن هذا فيه صد عن سبيل الله عز وجل. وإلا فكان من الأولى أن يفعل ماذا؟ إذا علم أنه غير مسلم يحسن إليه زيادة، يحسن إليه زيادة ويقول مثلا ولو من باب يعني التمثيل في العبارات، ويقول له نحن قد علمنا أنك غير مسلم ومع ذلك هذه هدية منا لك، نرجو أن ينفعك الله عز وجل بها ونحو ذلك. هذه الكلمات كم تؤثر على القلوب، وهي ليست من الإيش؟ من الموالاة. ولذلك الذي لا يعرف الفرق بين صور الموالاة وصور عدم الموالاة هو الذي يفسد هذا الإفساد. وضربنا لكم أمثلة كثيرة على ذلك قبل ذلك، ومنها المثال بتاع الإخوة الذين، أو سألني أحد الإخوة عن الإخوة الذين يتاجرون ويبيعون ويشترون في تجارة مع شركة اسمها شركة كليوباترا، فاعتبر أحد الإخوة أن هذا نوع من الإيش؟ من موالاة الكفار. وما علاقة هذا بذاك؟ أليس البيع والشراء جائز أصلا مع الكافر، فضلا عن أن هؤلاء مسلمون لكنهم سموا الشركة اسما لبعض الكفار أو نحو ذلك. أو الآخر الذي، أو الآخرون الذين قالوا للرجل الإنجليزي لما دلهم على عنوان الشارع ما قالوا له شكرا ولا جزاك الله خير ولا شيء من ذلك، ولما قال لهم عندنا يقال لمن فعل معروفا شكرا قالوا نعرف ذلك لكن أنت كافر. فهذا يدل على في الحقيقة جهل شديد. ومنه هذا الذي يحدث في هذه الأيام من الخلط بين صور الإيش؟ الموالاة وصور عدم الموالاة. ولذلك تجد على سبيل المثال إذا قعد المسلم مع الكافر يتباحث معه مسألة لصالح المسلمين، فهذه عند البعض نوع من الإيش؟ من الموالاة. وتجد صفحات المش عارف البتاع والنت والمش عارف إيه شتم وسب ولعن إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا شتم وسب ولعن يلي قعدته مع القسيس. طب ما أنت اللي مش فاهم، طب إحنا ماذا نفعل؟ وإلا روح قل للنبي صلى الله عليه وسلم يلي قعدت مع المشركين والكفار. وإلا كم من المرات جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمشركين لأجل تحصيل مصالح للمسلمين. قال ومما يجوز أيضا تزوج الكتابية مع بغضها على دينها، أي ومن الصور التي هي ليست من الموالاة، أي ليست من موالاة الكفار، تزوج الكتابية مع بغضها على دينها. إنه يجوز الزواج من الكتابية، والكتابية هي اليهودية أو النصرانية، وسموا بذلك نسبة للكتاب الذي أنزل عليهم، فيجوز الزواج من الكتابية وليس هذا من الموالاة. وإلا بقى على ميزان إخواننا بتوع الفيسبوك يبقى الراجل ده 60,000,000,000 كافر مش كده، اللي هو متجوز واحدة وقاعد معها على طول، قاعد في وشها ليل نهار، وممكن يكون بينه وبينها من صور يعني الود الزوجي ونحو ذلك ما يجعله عندهم أشر من إيش؟ من أبو لهب وأبو جهل. في حد يحب الكفرة بالشكل ده كده؟ على هذا القياس في الحقيقة إنه أي مظهر من مظاهر التعامل مع الكفار يبقى ده نوع من الإيش؟ من الولاء. أو ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ونحو ذلك. قال ومما يجوز أيضا تزوج الكتابية مع بغضها على دينها، فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية مع بغضها على دينها. هذا قيد مهم جدا. وإلا من علم من نفسه أنه لا يتقيد بهذا القيد فلا يجوز له الزواج أصلا من الكتابية. والصورة دي يا أخوانا خصوصا الإخوة الأعاجم ينتبهون إليها بشدة، بل وبعض العرب الذين يذهبون إلى بلاد العجم ويتزوجون من نساء أهل الكتاب. البعض يظن أن الزواج من نساء أهل الكتاب أمر مطلق لا قيد فيه، خلاص الله تعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، خلاص يبقى خلاص يتزوج بلا قيد. لا، المسألة فيها ضوابط ولها قيود، ومن أول هذه الضوابط أن يكون ذلك على بغض منه لدينها. ممكن يكون في محبة شخصية لكن لا يكون محبة لدينها، أو لا تكون محبة لدينها. محبة الشخصية يعني ماذا؟ شخصها هي. ويقصد بالشخص ماذا؟ الصورة. يقصد بالشخص الصورة لجمالها مثلا، بيحبها. وهنا قد يستغرب بعض الإخوة، وأنا أكرر المعنى وذكرناه قبل ذلك، بعض الإخوة الذي أبوه ليس مسلما ألا يحبه؟ ألا يحبه أم أنه يبغضه ويكرهه كشخص؟ لا، يحبه كشخص. يعني الذين لهم آباء كفار، هل أنت لو كان أبوك كافرا بتكره أبوك؟ تكرهه، تكره العقيدة. أما الحب الجبلي ده شيء، أنت ده أنت مفطور على حب الوالدين، بتحب الوالد وده شيء طبيعي. وكذلك يجوز حب الصورة الذي هو حب الزوجة الكتابية مثلا. ولذلك هنا فارق خطير جدا، وهو التفريق بين حب الصورة وحب الإيش؟ العقيدة والديانة التي هي عليها. ولذلك لا بد دائما أن يظهر لها بغضه لعقيدتها وبغضه لديانتها. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه كما سيأتي مذهبه عدم جواز الزواج من الكتابيات، أو يعني روي عنه ذلك يعني. قال فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية مع بغضها على دينها، لقول الله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهذه الآية فيها دليل على جواز الزواج من المحصنات من أهل الكتاب. قال وشرطه أن تكون محصنة عفيفة، فلا يجوز أن يتزوج زانية، وهذا الشرط عزيز جدا في بلاد الكفار في وقتنا الحاضر، فإن الزنا والفواحش مشهورة عندهم. قال وشرطه أن تكون محصنة عفيف، يبقى في شرط متعلق بقضية الولاء والبراء وهو بغض عقيدتها، وشرط متعلق بالعقد بصحة العقد وهو أن تكون عفيفة. الأول شرط متعلق بقضية الولاء والبراء بالعقيدة يعني، وهذا الشرط هو بغض ما هي عليه من دين. الشرط الآخر متعلق بصحة العقد وهو أن تكون عفيفة. يعني ليس معنى جواز الزواج من نساء أهل الكتاب أي مطلق الجواز، لا، بل قيده الله عز وجل بالإش بالعفيفات. قال والمحصنات، وعلى الراجح من أقوال العلماء المحصنات يعني العفيفات، وليس مطلق وليس مجرد الحرائر، وليس مجرد الحرائر. وإلا المحصنات تأتي في القرآن بمعنى الحرائر، وتأتي بمعنى العفيفات، تأتي بمعنى الحرائر وتأتي بمعنى العفيفات. فالآية هنا قول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب محمول على المحصنات أي العفيفات. وإلا لو جمع بين والعياذ بالله غير العفيفة المعروف عنها الزنا والفسق والعياذ بالله والكفر والعياذ بالله، أي شر أشر من هذا؟ إن يتجوز واحدة والعياذ بالله كفرة، وفي نفس الوقت كمان إيش يعرف عنها؟ الفاحشة والعياذ بالله. ولذلك شرط الزواج من الكتابية أن تكون عفيفة، وهذه المسألة خطيرة. وإلا هناك كثير من الشباب المسلم يذهب إلى بلاد الغرب فيتزوج الكتابية لأجل الإقامة، والكتابية دي قد تكون عاهرة والعياذ بالله، قد تكون عاهرة وهو يعرف عنها ذلك، ولكن يقول من باب بس عشان ياخذ الإيش الإقامة ونحو ذلك. نعوذ بالله، هذا ابتداء عقد باطل ويعد زنا مع علمه، إذا كان يعلم حكم المسألة فهذا زنا والعياذ بالله، فضلا عن الدياسة وغيره والعياذ بالله التي يعني يتهم بها. قال وشرطه أن تكون محصنة عفيفة، فلا يجوز أن يتزوج زانية، وهذا الشرط عزيز جدا في بلاد الكفار. بالفعل الشرط ده في بلاد الكفار خصوصا في الزمان اللي احنا فيه ده عزيز جدا. قلما تجد امرأة يعني في بلاد الكفار لم تزني من قبل، يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني حكى لي كثير من الإخوة الأعاجم أن في بلادهم وهم مسلمات أو هن مسلمات ويزنين، مسلمة وبتزني وتكثر من الزنا، لأنها تظن أن الزنا ده إيش حرية شخصية، لأنه الغرب مسألة الزنا دي عندهم أي غير معظمة، وهذه حرية شخصية. نعم. قال وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مخصص بأهل الكتاب، يعني الآية هذه في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات، اليهود والنصارى مشركين ولا مش مشركين؟ مشركين. وإن كان في الحقيقة يعني ورود التوصيف في القرآن على الشرك يقصد به عادة غير اليهود والإيش والنصارى، وليس هذا معناه معافاة اليهود والنصارى من الشرك، ويوصف اليهود والنصارى بأهل الكتاب، وكلاهما تهمة، المشركين تهمة وأهل الكتاب تهمة، بل أهل الكتاب أشد في التوبيخ، أشد في التوبيخ من باب ماذا؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغي، ده انت أخت هارون، وهارون هذا كان يعرف في بني إسرائيل بأنه رجل صالح عابد، فهم يقولون لها هذا يخرج منك أنت يا أخت هارون، وهذا من هذا الباب. الله تعالى لما وصف اليهود والنصارى بالكتاب بأهل الكتاب هذا من هذا الباب، هو التبكيت يا أهل الكتاب، يعني يا من نزل عليكم كتاب وكفرتم به، وهكذا. قال وقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مخصص بأهل الكتاب، مخصص يعني لو احنا اطلقنا وصف الشرك على الكل، على كل الكفار بما فيهم اليهود والنصارى، يبقى لابد من اخراج اليهود والنصارى من هذه الآية بآية المائدة، بآية المائدة. قال والمقصود بالشرك هنا غير أهل الكتاب، فالكتابيات مشركات لكنهن مستثنيات بآية المائدة، فهي تخصص آية البقرة، فآية البقرة عام أريد به الخصوص، أو الأقرب والله أعلم أنه عام مخصوص، آية البقرة عام مخصوص يعني عام في كل الكفار، مخصوص بأهل الكتاب يعني خصص منه أهل الكتاب. العام يا أخوانا، العام في أصول الفقه هو ما اشتمل الحكم جميع أفراده، ما اشتمل الحكم جميع أفراده. إذا خصص هذا العام فإنه يخرج منه بعض أفراده، يخرج منه بعض أفراده، ولذلك يسمى هذا عام مخصص، عام مخصص يعني الحكم باقي في العموم لكن في أفراد معينة خرج وتغير، خرج وتغير. قال وشرط ذلك أن يكون الزواج في بلاد الإسلام أيضا، وشرط ذلك أن يكون الإسلام في بلاد الإسلام أيضا، وده شرط اشترطه بعض أهل العلم، إن الزواج يتم أين؟ في بلاد المسلمين وليس في بلاد الإيش الكفار، يعني يجوز الزواج من الكتابية بشرط ثالث، وهو أن يكون داخل بلاد الإيش المسلمين، وإن كان هذا الشرط مختلف فيه، والأقرب أنه لا يؤثر في صحة الزواج أو في صحة العقد، لا يؤثر في صحة العقد، لكنه يعني يؤدي إلى خطر شديد ويضر بمصلحة المسلم، لكن لا يؤثر على الراجح والله أعلم في صحة العقد. قال: وشرط ذلك أن يكون الزواج في بلاد الإسلام أيضا، فلا يتزوج كافرة كتابية في ديار الحرب. فإن اضطر هنا في ديار الحرب شرط، انتبه، فرق بين المعنيين، إن بلاد الكفار منها بلاد حرب ومنها بلاد غير حربية، أو منها يعني ما بيننا وبينهم حرب، ومنها ما بيننا وبينهم سلم. فالذين بيننا وبينهم حرب، الأرجح لا يجوز للمسلم أن يتزوج منهم فيها، لكن الذين ليس بيننا وبينهم حرب، الأرجح والله أعلم أو الأقرب الجواز. الفرق بينهما ماذا يظهر؟ قال: فلا يتزوج كافرة كتابية في دار الحرب، فإن اضطر عزل عنها حتى لا ينجب منها. إن اضطر للزواج في بلاد الحرب عزل عنها، يعني ماذا؟ يعني يفصل في مسألة، لا عزل عنها يعني يفصل في مسألة الإنجاب يعني والأطفال، يعزل يعني منيه عنها بحيث لا تنجب الإيش؟ الأطفال، لا تنجب الأطفال. قال: فإن اضطر عزل عنها حتى لا ينجب منها إن أمكنه ذلك، ولكن الأصل المنع من الزواج في بلاد الكفر، لأنهم يغلبونه على أولاده، ويترتب على ذلك أن يفتن أولاده عن دينهم، ويتسلط عليهم الكفار وهم يغلبونه على أولاده منها رغما عنه، ولا يتمكن من تخليص أولاده منهم. فالزواج في بلاد الكفار من الكتابيات فيه خطر كبير، وهو في الجملة مكروه حتى لو كان بين المسلمين. مسألة أنه يتزوج بالكافرة في بلاد الكفار كما ذكرنا، إما في أرض حرب أو أرض سلم، كلاهما على المسلم ألا يفعله، يعني لا يتزوج الكتابية في أرض الكفر، ويشتد الأمر حرمة في زمن الإيش؟ الحرب، لأن أولاده ممكن يؤخذوا بعد ذلك ويفتنون على الدين أو على دينهم. حتى ولو في أرض السلم التي بيننا وبينهم، فهؤلاء كذلك يفتنونه على دينه، ولا سيما في الإيه؟ في العصور الحديثة هذه التي نحياها، القوانين الغربية كلها تعطي حق الولاد ليه؟ المرأة تعطي حق الأولاد ليه؟ المرأة. مش المقصود الحضانة، لا، ما الحضانة عندنا في الإسلام إن الأولاد الصغار يعطون ليه؟ الأم. لكن القوانين الغربية تعطي حق الأولاد للأم التي هي صاحبة البلد حتى ولو كانوا فوق سن الإيش؟ الحضانة، فضلا عن عدم مراعاة الإسلام وغير الإيش؟ الإسلام. يعني عندنا في الإسلام لو أنه يتزوج الكتابية فطلقها لا يحكم بالحضانة للإيش؟ للكتابية، لا يحكم بالحضانة لها. لماذا؟ لأنه يفتن الأولاد عندها في دينهم، ولذلك اللي هيتزوج كتابية هيخش في كل الإيش؟ الدوشة دي كلها. ومع ذلك فلو حصل العقد فهي ليست من الإيش؟ من الموالاة، وإن كان الأولى ألا يتزوج الكتابية. قال: لأن زواجها يجب أن يكون مع بغضها على دينها. مسألة ميزان، ده احنا نسأل الله العفو والعافية، ده احنا في المعاصي أغلبنا مش عارف يطبقها، فكيف في الكفر؟ يعني أقصد أقول كما في خبر وإن كان في سند مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل على المعصية فيقول: اتق الله ولا تفعل. قال: ثم يلقاه في اليوم التالي أو بعدها وهو على المعصية فلا يمنعه ذلك من أن يؤكله ويشاربه ويجالسه. فنزل قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. تخيل أنت أنه ده سبب هلاك أمة، أنه كان الواحد منهم ينكر كده مرة ولا مرتين وبعد كده إيه؟ خلاص. وده حال كتير منا، يلقى أخاه على معصية يقوم يقول له أول مرة، بعد كده يستحي يكلمه وخلاص يسيبه على هذه المعصية ونحو ذلك. فكيف بالمرأة الإيش الكافرة؟ ما هو مطلوب منه أنه هو يظهر لها دايما أنه هو مش مراضي على الإيه؟ على هذه العقيدة. تقول أنت طيب لماذا هذا التشريع؟ يعني لماذا كان هذا التشريع طالما هذه القيود الشديدة؟ سبحان الله الرحيم العظيم سبحانه وتعالى، فإنه يفتح أبواب رحمته لكل الخلق حتى الكفر هؤلاء من أهل الكتاب. طب لماذا أهل الكتاب؟ لأنهم أقرب إلى الاستجابة من غيرهم، أقرب إلى الاستجابة. لماذا؟ لأنهم في الجملة يقرون بالله وبالأنبياء والكتب ونحو ذلك، ولذلك هذا نوع من أخذهم إلى الإسلام بطريقة أو أخرى. قال: لأن زواجها يجب أن يكون مع بغضها على دينها، ولأن الزواج معاشرة يمكن أن يكون فيها إحسان عشرة فهو من باب البر، ويجب أن يكون فيه بغض لوجوب البراءة من الكافرة، وينبغي أن يظفر بذات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فما ينبغي أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فهذا مكروه كما ذكرنا، لا على سبيل التحريم، لأنه يلزمه أن يظل مبغضا لها ويحسن عشرتها، وأكثر الناس لا يستطيعون الجمع بين هذا وذاك. وهي المسألة في الحقيقة مختلف فيها بين العلماء، وإلا فبعض الصحابة تزوج من الكتابيات ويعني مكثنا عنده. نعم. ثم قال: وأما الاستعانة بالكفار لصالح المسلمين، وهذه صورة، يعني هذه صورة سيأتي الكلام عليها، من أنها ليست من الموالاة للكفار بهذه الضوابط الآتية إن شاء الله تعالى، وهي صورة الاستعانة بالكفار. كيف تكون الاستعانة ليست من الموالاة؟ قال: أما الاستعانة بالكفار لصالح المسلمين دون أن يكون لهم سلطان على المسلمين، ودي قيد مهم حط تحتها خط، دون أن يكون لهم قيد على المسلمين فهذا أمر مهم. قال: فهذا أمر مهم، وفي الحقيقة هو نوع من الاستئجار، وفي الحقيقة هو نوع من الاستئجار. يعني لو هيستعين بالكافر من غير ما الكافر يكون له سلطان، لو حققنا المسألة نجدها نوع من الاستئجار. لماذا؟ لأن الكافر سيكون تحت الإيش؟ المسلم، يقول له افعل هذه ولا تفعل هذه، فلا سلطان للكافر، فهي شبه الإيش؟ الاستئجار، أو هي نوع من الاستئجار. ويمكن أن يكون نوعا من قبول المنفعة منهم والانتفاع بما عندهم من أنواع العلوم الدنيوية أو الخبرات للمسلمين، هو على سبيل الاستئجار لهم، كما ننتفع مثلا بأنواع الصناعات التي عندهم والخبرات العلمية والطب والكيمياء والهندسة وغير ذلك من أنواع العلوم، وإن كان المسلمين نسأل الله العفو والعافية لم يأخذوا هذه الأشياء، وإنما أخذوا ما نهوا عنه، فأخذوا منهم الدين وأخذوا منهم الهيئة والشكل والسلوك، بل وأحبوهم وأقعوا في الموالاة المحرمة. وأما الذي يجوز فتركوا، يعني لو أخذنا من الكفار تعلم الصناعات والطب ومثل هذه الأمور، هذا أمر محمود، أن أجلس أنا لمدرس كافر يعلمني الطب لا مانع، أجلس لي مهندس كافر يعلمني الهندسة؟ لا مانع. لكن العكس هو الذي حدث، جلسوا لي الكفار يعلمونهم الدين، فصار الدين المطلوب عند كثير من المسلمين هو دين الكفار، الليبرالية، الديمقراطية، الاشتراكية، العلمانية ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال: والدليل على ذلك، أي على جواز الاستعانة بالكافر لصالح المسلمين من غير أن يكون للكافر سلطان على المسلمين. مهمة كده تكون كلها مع بعض كده، جواز الاستعانة بالكافر لمصالح المسلمين من غير أن يكون للكافر سلطان على المسلمين. قال: والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا خريتا، استأجر هاديا خريتا، وسبق تكلمنا عن ذلك، وهو الدليل الذي يدل على الطريق في الصحراء. قال: أي دليلا ماهرا يدله على الطريق أثناء هجرته صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. وكانت خزاعة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، عيبة نصح يعني موضع نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت خزاعة رغم أنهم كانوا على الشرك، على رغم أنهم كانوا على الشرك، إلا أنهم كانوا موضع نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينفعون النبي صلى الله عليه وسلم وينفعون المسلمين. وبالمناسبة من المعاني المهمة جدا لمن أراد أن ينظر في المصالح والمفاسد، لو حد عايز ينظر في المصالح والمفاسد ويقول ده يجوز وده ما يجوز ودول باعوا القضية ودول ما باعوش القضية ودول أبطال وشهداء وصميدين ودول ضاعوا كذا، من المعاني المطلوبة فضلا طبعا عن العلم الشرعي والتقوى ونحو ذلك، من المعاني التي يجب أن تتوفر في من يريد أن يتكلم في هذا الباب، العلم بالتاريخ الإسلامي. ليه يكون عنده علم بالتاريخ الإسلامي؟ لأجل أن ينظر وينظر، ينظر في التاريخ الإسلامي ويشوف التجارب اللي مرت بها الأمة الإسلامية، وياخد من كل تجربة الإيش؟ العبرة والخبرة ويتكلم. إنما ما عندوش دراية على حاجة خالص ولا يعرف حاجة خالص غير إن يتقال له من قناة فضائية أو مش عارف إيه خلاص ويهيص بعدها، ولا هو عارف تاريخ إسلامي ولا عارف ظروف مثلا مرت بها أو مر بها المسلمون ونحو ذلك يؤخذ منها الفائدة، هذا لا يجوز له أن يتكلم في هذا الباب. وعليه مثلا من هذا الباب مثلا اللي هي سبب إن احنا استطردنا هذا الاستطراد، كانت خزاعة عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، موضع نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. خزاعة دول يطلعوا إيه؟ خزاعة دول قبيلة من قبائل العرب، قبيلة من قبائل العرب. هذه القبيلة من قبائل العرب كانت بينها وبين أهل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام اللي هم بني هاشم، بنو هاشم، كانت خزاعة بينها وبين بني هاشم نوع من الإيش؟ التحالف والمودة، سنين طويلة بينهم وبين بعض نوع من الإيه؟ في حلف بينهم، حلف سياسي، حتى حلف سياسي. النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام استفاد من هذا الحلف السياسي اللي كان بين خزاعة المشركة التي ظلت مشركة، وبين أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وآبائه، استفاد منه. ليه؟ الناس دول فضل عندهم حب ليه إن هم ينصروا بني هاشم برغم ان هم مش مسلمين ومشركين، فكان مثلا الاقرب ان هم ينصروا من قريش، ينصروا قريش، ومع ذلك هم احتفظوا بالحلف السياسي القديم اللي بينهم وبين بني هاشم، وظلوا يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، حتى انهم كانوا ينقلون الاخبار الدقيقه جدا للنبي صلى الله عليه وسلم عن قريش، لان هم كانوا عايشين في مكه برضه وفي أطراف مكة. خزاعة كانوا أحلاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بقى لو حد من بتوع الفيسبوك دلوقتي كان طلع قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه ده؟ إيه ده أنت عامل حلف مع الكفار؟ أنت بتتحالف مع الكفار؟ ونحو ذلك. آه كانوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما حصل المعاهدة. العرب المشركين الآخرين خيروا، اللي عايز يدخل في حلف قريش يدخل، واللي عايز يدخل في حلف محمد يدخل. فخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي بنرجع بنعيد كل شوية المسألة التاريخية دي، أن فتح مكة كان بسبب خزاعة دول. فتح مكة كان بسبب أن بكر اعتدت على خزاعة، وبكر دول حلفاء مين؟ حلفاء قريش. فلما اعتدوا على خزاعة النبي صلى الله عليه وسلم جه من المدينة فتح مكة. فالغرض المقصود أنه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خزاعة حلف، وكانوا كما قال عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني موضع نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. عايز يعرف أخبار عن قريش يسأل خزاعة، يلول على قريش وعلى أخبارهم. نعم. قال حتى الكفار منهم، ولذلك دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. قال ولأجل القرابة كانوا يبتغون مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم عيون وجواسيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان ذلك فيه مصلحة أكبر، لأنهم يكونون وسط الكفار فيأتون بأخبار أكثر. وشرط ذلك أهو أنا هاخد من المشرك أو هستعين ببعض المشركين في بعض المصالح للمسلمين، لكن بشرط ها ألا يكون السلطان لمن؟ للكافر، ما يكونش هو للسلطان. قال وشرط ذلك ألا يكون فيه سلطان على مسلم، فلا يجوز أن يعين كافر قائدا للجيش، ولا أن يعين قاضيا، ولا أن يعين محتسبا. طيب قبل ما نعدي الجزئية دي، فلا يجوز أن يعين كافر قائدا للجيش. اللي يذكر منكم حرب الخليج، ولما كان ما كان من أمر الاستعانة بالجيوش الإيش الغربية، رحمة الله عليه الشيخ ابن باز وبعض العلماء في زمانه أفتوا بجواز قدوم هذه الجيوش، ومع أن الدعوة السلفية كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وغيره من العلماء في هذا الوقت من المرجعيات لها، ومشايخ الدعوة السلفية كان يوقرون ويبجلون الشيخ ابن باز، إلا أن الدعوة وقفت موقفا مختلفا وأخذت بالقول بعدم الإيش الجواز. والشيخ رحمة الله عليه كما يعني ذكر بعد ذلك أن الظاهر أن الفتوى نقلت إليه، أو أن المسألة نقلت إليه على غير الإيش الصورة الحقيقية، الصورة الحقيقية، فأفتى بالجواز. قال فلا يجوز أن يعين كافر قائدا للجيش، ولا أن يعين قاضيا، ولا أن يعين محتسبا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وذلك لأنه ليس أهلا لذلك، وهذا من السبيل. وقد قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال لأن الذي له سلطة الأمر والنهي يكون له سبيل على المأمور المنهي. ما هو طالما هو هيبقى القائد يبقى هيفعل ماذا؟ هيأمر وينهى، والكافر غير مأمون. قال والكافر عنده منكر أشد وأعظم، فلا يكلف بذلك في ولاية المسلمين، وكذلك لا يجوز أن يتولى ولاية الشرطة التي فيها سلطان على المسلمين، ولا الكتابة التي فيها تحكم فيما يعطى وما يمنع من المسلمين، ولا الكتابة يعني اللي هو بيعطي العطايا يعني. نعم زي وزارة المالية ونحو ذلك. قال: وقد اتخذ أبو موسى رضي الله عنه كاتبا نصرانيا، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه بمنعه من ذلك، وقال: لا تعزهم وقد أذلهم الله، ولا تقربهم وقد أبعدهم الله. قال: فيمكن الاستعانة بهم في بعض الأمور، فيمكن الاستعانة بهم في بعض الأمور، كما يأتي بمهندسي بترول أو أهل الخبرة في صناعة ما أو في علم ما أو غير ذلك، مثل تعليم فنون الحرب والقتال، فهذا كله دل على جوازه أدلة الكتاب والسنة. يعني في صورة ممكن هنا تختلط، يعني وهي أنه ده قد يكون في نوع من الأمر والنهي، أنه المدرب القائد العسكري اللي هيدرب عسكر مسلمين، فيقول للعسكر المسلمين أو الجند عموما برتبهم المسلمين: افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. هل هذا يدخل في السبيل؟ لا، لا يدخل في السبيل. لماذا؟ لأن هذا يفعله المسلم ويفعله غير المسلم، فهو من مصلحة الإيش؟ الحال، من مصلحة الحال. قال: هذا كله دل على جوازه أدلة الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم، وشرط الاستعانة ألا تكون لهم قيادة للمسلمين ولا مشاركة في القتال، لأنه في القتال خصوصا ضد المسلمين، في القتال خصوصا ضد المسلمين، لأنه لا يؤمن، لأنه لا يؤمن. أما في القتال ضد الكفار فمحل تفصيل عند العلماء، والأقرب أنه يجوز إذا أمن ألا يتجاوز أو ألا يفر إلى الكفار ونحو ذلك. طيب، هنا مسألة عصرية، وهي مسألة يعني حساسة جدا وشائكة كما يقولون، نعيشها في هذه الأيام، ولعله يحاول البعض الدندنة على وترها كما يقولون في هذه الأيام، وهي: أنتم الدعوة السلفية تقولون أن الدستور يعني على الشريعة وكذا ونحو ذلك. طيب، ماذا تقولون في تعيين بعض الكفار أو يعني غير المسلمين في الولايات، مثل مثلا وزارة كذا وزارة كذا وزارة كذا ونحو ذلك، تعيين الوزراء مثلا، فبعض الوزراء غير مسلمين. فهذه المسألة ابتداء لا بد فيها من تفصيل وتحقيق، لأجل أن يعني يكون الأمر على ضابطه وعلى ما ينضبط معه الحكم. فإذا نظرنا إلى الوزارات الموجودة الآن أو ما تسمى بالحكومة، الوزارات دي عبارة عن إيش؟ عبارة عن مجموعة وزارات تسمى في النهاية كلها حكومة. هذه الحكومة يحتمل أنها كلها ولاية واحدة بكل من إيش فيها، كلها ولاية واحدة بكل من فيها، وتحتمل أنها ولايات إيش متعددة، كل ولاية بحسب الوظيفة اللي فيه، وزير كذا وزير كذا وزير كذا وزير كذا. فلو قلنا أن هذه الحكومات وخصوصا ما يسمى بالحكومات الفنية اللي هي بيسموها بالتعبير الدارجي اللي هو اسمه تكنوقراط، الحكومات الفنية هذه أو التكنوقراط هذه يقصد بها ماذا؟ حكومة ذات وحدة واحدة في القرار، حكومة ذات تخصص. يعني يسموها حكومة تكنوقراط يعني ماذا؟ إنه عندنا أزمة اقتصادية في الدولة، يقوموا يجيبوا حكومة يغلب عليها الطبع الإيش؟ الاقتصادي. أو يجيبوا عندنا أزمات مختلفة، يقوم يجيبوا حكومة فيها وزراء أهل خبرة فنية، مش مجرد إدارة. وإلا الوزارات العصرية دي ممكن الوزير يبقى مدير لكن مش فني، مدير مش فني. يعني زي مثلا في الغرب تلاقي مثلا وزير الداخلية معاه بكالوريوس تجارة، مثلا مش شرط يبقى ايه رتبة عسكرية. وزير الداخلية ممكن يبقى عندهم شخص معاه ليسانس اداب مش عارف ايه، لانه عندهم ده نوع من الايش الادارة. لكن لو في ازمة مثلا داخلية جوه الوزارة دي وبيعالجوها، يوم يقولوا هنجيب وزير تكنوقراط، وزير فني، يعني حد من الايه بقى اللي جو ايده جوه الموضوع ده، فيسموها وزارة فنية او تكنوقراط. طيب يبقى هنا في توصيفين اهو بقى. لو كانت وزارة تكنوقراط الغالب انها تبقى كلها يغلب عليها انها تسمى ايه ولاية واحدة، لان التكنوقراط دي في الغالب مقصود بها انها تقوم بمهمة معينة. يعني مثلا الحكومة الحالية في مصر دي حكومة فنية تكنوقراط. ليه؟ هي متوظفة لكم وظيفة معينين، وهو الامن والاقتصاد مش عارف حاجة تالتة كده مش فاكر. فالتلات ملفات دول هي منوطة بيهم. كل الوزارات حتى وزير الاوقاف حتى وزير الثقافة كله بيخدم على ايه؟ على التلات مواضيع دول. فكأن الولاية الوزارة دي في الحقيقة كلها بكل الوزراء بتوعها صاروا بقى اسمهم ايش؟ وزير واحد اللي هو رئيس الوزراء، ودول كلهم عبارة عن ايش؟ معاونين له. على هذا التوصيف يبقى الوزير مش ولاية في الحكومة دي، يبقى الوزير اللي غير مسلم ده مش ماسك ولاية، لان الولاية كلها عبارة عن ايش؟ وحدة الحكومة كلها. ده توصيف. في توصيف اخر يقول لا، كل واحد في الوزارات دي ولاية، وده امر ايضا يحتمل. والانصاف يقول اننا نقول ان هذه مسألة ايش؟ اجتهادية. هذه مسألة اجتهادية، يعني يحتمل ان تكون الحكومة دي كلها ولاية واحدة، ويحتمل انها تكون ولايات ايش؟ متعددة. فانت لو كنت تقول بانها ولاية واحدة يبقى مش هيضر وجود الايش؟ واحد وزير ولا اثنين ولا غيره غير مسلم. لو بتقول انها ولايات كلها مختلفة يبقى لا يجوز تولية هذا الايش؟ الوزير. يبقى لا يجوز تولية هذا الوزير. طب تقول انت طب انا هميل للقول اللي بيقول انها كل وزارة ولاية، ايه رأيكم بقى يا بتوع الدعوة السلفية؟ نقول لك حتى ولو قلنا بهذا القول، احنا الدعوة على فكرة ملهاش رأي متبنيها في المسألة يعني، لكن لو حتى لو بنقول بهذا القول لا مانع، ايه المانع؟ والامر يرجع الى القدرة والايش؟ والعجز. والا تدور على الوزير، تدور على ما هو اعلى من الوزير اللي هو الحاكم نفسه. هل احنا قادرين على ان نختار ونتخير حاكما يحكم بما انزل الله؟ ما احناش قادرين. نفس القصة هيقول لك يا اللي رضيته بوزير في الوزارة نصراني، طب ما احنا راضيين برئيس لا يقيم، مش راضيين الرضا القلبي. انتبه، يعني احنا هذا عندنا من باب الايش؟ الامر الواقع الذي مبناه على القدرة والايش؟ والعجز. على القدرة والعجز. نعم. فبهذا يعني نكون قد يعني انتهينا من هذا البحث المهم في الحقيقة جدا، وهو بحث الولاء والبراء، وهي قضية كما ذكرنا في بداية البحث خطيرة جدا، وهي القضية الثانية بعد قضية التوحيد. هي القضية الثانية بعد قضية التوحيد وقضية الولاء والبراء، وإلا فالله سبحانه وتعالى أمر بها، وقال سبحانه وتعالى في كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فهذه الأمور كلها التي تقدم الكلام عليها لا تصرف إلا إلى هذه الجهات الثلاث اللي هي الولاية ومعاني الموالاة الشرعية، تصرف لهذه الجهات الثلاث. فإذا صرفت لغيرها فهذه موالاة محرمة، هذه موالاة محرمة. وكما تقدم فمعنى الموالاة يعني إيه ولاء ويعني إيه براء. فالموالاة من المحب أو من الحب، من النصرة، من الاحترام، من التوقير، من المتابعة، من القيام بالأمر، من النصح، من التشبه، من المعاونة. هذا كله لازم للولاء. احنا بنذكر إخواننا، أنا أواليك إذن أنا أحبك أطيعك أعاونك أنصرك أتشبه بك ونحو ذلك. وعليه فلو أنا صرفت هذه المعاني للكفار أو لغير الجهات الثلاثة فهذه موالاة محرمة حرمها الله عز وجل. وبذلك يكون قد انتهينا من هذا البحث القيم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي. والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.